السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخ، أريد أن أسألك في بعض الأشياء. يعني تفضلي. يا شيخ، أنا أحكي لك قصة وأريد الحكم فيها. نعم. لدينا فتى من أقربائنا، هذا الفتى لم يبلغ الحلم، نسأل الحمد لله على طاعة الله، في بيت خالي من المبتدات والحمد لله، وأسرة صالحة ولم تذكر الله أحدا، وكان الكل ينظر إليه نظرة إعجاب لما كان يمتاز به من حسن الخلق وهدوء وصال والديه وإخوته، ولكن بعد فترة 3 سنوات من الولاية لوحظ عليه كراهة غريبة في الأكل، وثقل في النوم، يعني شكل غريب، وسواد في الوجه، ولكن ظل مواظب على صلاته، أي ظاهره يدل على الخير ولكن الباطن الله يعلم به. وفي أحد الأيام عندما كان أهله خارج البلاد، معي يا شيخ؟ أيوه. كان أهله خارج البلاد، وكان هذا الفتى مقيما في بيت جده، دخلت خالته عليه الغرفة فجأة فإذا بهذا الفتى هو وابن خالته مجردين من الثياب والعياذ بالله. جهدت الخالة وخرجت من الغرفة وأقفلت الباب وأخبرت باقي أخواتها بالذي رأته، وبعد رجوع أهله أهل هذا الفتى من السفر، أخبرت الخالة أحد أخواته عما صدر منه، فلم تصدق أخته لما تعلم عن محافظة أخيها من كثر العورات وعن الحياة التي كان يمتاز به. وبعد يوم واحد فقد حدثت الصدمة الكبرى، فقد ذهب هذا الفتى إلى بيت خالته، ولاحظت الخالة غياب ابنها وهذا الفتى عن عينيها، فلما بحثت عنهم وجدتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، والعياذ بالله وارثان الجوار. فجاءت الخالة إلى أم هذا الفتى مسرعة وأخبرتها عما صدر منه. جلده والده 80 جملة وسأله، فإذا به يقر أنه منذ عام أحد الجيران، والله أعلم الباري أنه حسد، علمه هذه الأشياء تمارسها منذ عام، مع العلم أن هذا الفتى لم يبلغ الحلم. المهم قاطعته أمه وأخوانه، أما أمه فقد عفت عنه بعد شهر، وأخواته مازالوا إلى يومنا هذا يقاتلون على الأكل والكلام. أسألك يا شيخ، ما الحكم في هذا الفتى؟ مع العلم أن أهله يعلمون أن في عهد الصحابة أقاموا عليه حد الحرم، فماذا حد هذا الفتى؟ أولا نسأل الله له الهداية والعود إلى أحسن مما كان فيه قبل افتتانه. ثانيا، لا يجوز إقامة الحد عليه وجلده 80 جلدة. إيش هذا الصوت؟ ما هذا الصوت؟ كيف؟ بعض التليفونات تكون محددة الوقت 3 دقائق 4 دقائق، بعض الصوت يعني راح تنهي المكالمة. يعني هي بتكون متحكي؟ لا، التليفون نفسه بيكون مبرمج 3 دقائق 3 دقائق أو 5 دقائق،